طبعا هو ده مختلف ثاني على النقطه الاساسيه. المعجزه عمل خلاص، مش هدفه شفاء الجسد اساسا، دي عارضه خارجيه بتشفي الجسد، مش بالضروره تتم لكل الناس. لو دخلنا ان ربطنا ان المعجزه بالشفاء الجسدي هنخش في الدايره المقفوله، ان لماذا وشمعنا وربنا ليه ناس، ولكن هدف المعجزه اساسا عمل الله الخلاصي اللي من خلاله الايه اللي قال عليها ابونا، ربنا ما بيكسرش قوانين الطبيعه، ولا بالعكس من خلال قوانين الطبيعه بيكمل، لان زي ما قال الدكتور ان في حاجات مش قادرين نفسرها النهارده، بكره هنفسرها. في هدف اخر من المعجزه المفترض الكتاب المقدس بيقول لنا عليها، يعني فكره ان الله في انجيل يوحنا الاصحاح التاسع بيقول: وفيما هو مجتاز راى انسانا اعمى منذ ولادته، فساله تلاميذه قائلين: يا معلم، من اخطا، هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ اجاب يسوع: لهذا اخطا ولا ابواه، لكن لتظهر اعمال الله فيه. ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار. ايه هي الاعمال؟ يعني خلاص لا لا, لا لا لا يا ابونا، الكلام مرتبط بفكره المعجزه هذا المولود اعمى. عارف لما قال يعني قال له مغفوره لك خطاياك، والناس قالوا هيعمل بيها ايه؟ قال لهم انهي احسن، ايه هي اعمال مغفوره لك خطاياك ولا في نقطه صغيره خالص. لعازر لما اقاموا السيد المسيح من الاموات راح فين بعد كده؟ مات. مش على طول يعني، ليه مات؟ ما نعرفش فتره اوكي، دي حاجه كان هو محتاجها في مرحله معينه، انما في النهايه مات. وحماد سمعان اكيد عيد تاني بعد ما شافها السيد المسيح. طبعا اللي بيقول الكتاب المقدس ان هو في انجيل يوحنا ان المسيح عمل هذه المعجزه كنموذج لكي تظهر اعمال الله، وينبغي ان اعمل اعمال. طيب ايه هي اعمال الله؟ هو السؤال اللي اتساله ايه؟ هذا اخطا ام ابواه؟ هو بيرد على الفكره دي كده. بيرد على الفكره ان المرض عقوبه وهي مش عقوبه. هو مش عقوبه، هو ما قالش ان عقوبه، كان الفكر هو السؤال كده. الفكر اللي هو هذا اخطا ام ابواه؟ اوكي لغايه هنا اوكي مفهوم، يا استاذ فريد كلامهم. لكن الفكر اليهودي في ايام المسيح كان كده، كان بيقول ان الامراض الخبيثه العصبيه سببها خطيه، سببها خطيه. عشان كده لما جه المسيح يشفي المفلوج فهمهم ان سبب الخطيه، سبب المرض اللي في ذهنكم خطيه، فمغفوره لخطاياك. اما شفاء الجسد فده اسهل حاجه عندي. فهو هو هو اراد ان يشفي عقول الناس قبل اجسادهم. اذا العمل الخلاصي هو الاساس، هو الاساس، هو الهدف، هي المعجزه. وما شفى يعني السيد المسيح سنه ما قالوش مغفوره لخطاياك يعني ابونا، السيد عشان المسيح عشان هو ما كانش عايز الغفران. يعني السيد المسيح ابونا ما كانش بيستخدم المعجزه في جزء من اهدافها لاثبات الوهيته، انه بيصنع اعمال لم يصنعها احد قبله؟ طبعا خطأ. ده خطا كبير. بمعنى لان لو احنا هنثبت كل الديانات بالاعمالات الاعجازيه يبقى هنركز على الاعجوبه ونفقد الرساله والايه اللي هي التوبه وتغيير واكتشاف الله. المعجزه علاقه. انت موافق على كده؟ انا قصدي اقول المعجزات، لا انت موافق على كده بس انا هجاوبك. المعجزات اللي عملها ربنا يسوع المسيح كويس وصلت لنا رساله، ايوه، ان هو الله ظاهر في الجسد، تاكيدا للي قاله اشعياء النبي: هالسيد يعطيكم نفسه آية. مش هو عجوبة. هو ذاته ربنا يسوع المسيح هو ايه في ولادته من عذراء دي ناحيه، وفي حياته لغايه قيامته، وفي الايات بقى. يعني ده لما الدكتور نبيل بيقول ان الايات اللي في الكتاب المقدس هي ايات لان هي كلمه الله، والله يعطيكم السيد نفسه ايه. يبقى المعجزات ما كانش الهدف الاساسي ليها اثبات لاهوته وقدرته، ده احنا اللي وصلت لنا. قال يا ابونا، يؤكد المعنى ده تجربه ربنا يسوع المسيح على الجبل لما قال له ارمي نفسك والملائكه والمنظر والناس كلها. مش ده الهدف. يعني مش ده الهدف. عايزه ارجع للسؤال بتاع نوها علشان نبقى جاوبناها على سؤالها. هي شربتي بس حرام يعني. سوري يا نوها، سوري. اقول لك على حاجه بمناسبه التليفون، هرد عليها، هحاول يعني ارد عليها، يمكن رد يريحها شويه. انه دايما الانسان لما بيوصل سايكولوجي بقى شويه نفسيه، أيوة. ارجع لتخصصي شويه. لما الانسان بيبقى في في في في موقف العجز والضعف غالبا بيلجا للحته دي، والحته بقى يعني الغيبيه. ما خلاص بقى البشر والاطباء خلاص جربوا وما فيش حاجه عجز حاجة. على طول بنبقى بنتشعلق بقى في اي حاجه. الاي حاجه دي هل دي هي إرادة ربنا ولا مش إرادة ربنا؟ هو ده بقى الواحد بيبقى هنا بيلغي عقله وبيلغي إيمانه، بيبقى وهو فاكر إنه هو كده إيمان يعني، إنما هو بيتشرط على ربنا. أنا عايز بقى ده معجز وأسمعها في العيادة بقى إيه؟ أنا واخد وعد بإنه وعد من مين يعني؟ مين اللي وعد؟ وقد ما تكونش دي إرادة من ربنا. ربنا ممكن يكون هو بس ده معلش أنا وعد إزاي؟ أقول نقطة بولس الرسول نفسه اللي كان بيقوم اللي أنا عايز أسأله أنا بس هو نفسه أما طلب ربنا على إنه حتة صغيرة خالص ده مش اللي هو بيحصل له معجزة ممكن يكون مرضي أو مش مرضي عند ربنا، هي قيمة رضا ربنا عليها بأن دوكا بيحصل له معجزات وهي ما بيحصل لكيش معجزات. ده أنا هقولك اللي بيعمل معجزة نفسه ممكن يهلك، اللي هو بيقوم بالمعجزة. في آية بتقول أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، قوات كثيرة حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الاسم. ثانيه واحده بس نرد على التليفون دوت نرجع تاني في تليفون. الو معنا معنا اتصال تليفوني. الو ايوه الو ايوه نتشرف بحضرتك مساء النور. ممكن اخش اتدخل في الحوار؟ اتفضل. انت فعلا اتفضل دخلت حضرتك. اتفضل مع حضرتك مينا مينا انيس. اهلا يا مينا. اهلا وسهلا. كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال معين. اتفضل. السؤال بمناسبة المعجزات والإيمان، كنت عايز أسأل بما إن السيد المسيح في حد ذاته في التجسد بتاعه كان معجزة، تمام؟ تمام. هل الإيمان بقى بالمعجزة دي محتاج معجزة أخرى؟ محتاج معجزة تانية؟ وخصوصا إن هو يعتبر خارق للطبيعة وخارق لأي لا حاجة. لا مينا معلش وضح سؤالك عشان مش فاهم، يعني إيه الإيمان بالمعجزة يحتاج معجزة أخرى؟ تقصد إيه؟ ألو؟ أيوة أنت بتقول التجسد السيد المسيح على الأرض ده معجزة، فهل ده معناه إن عشان أصدق دوت محتاج معجزة؟ هل ده سؤالك؟ آه بالظبط كده. طيب ما هو عشان كده مهم جدا. طيب شكرا يا مينا. شكرا ميرسي يا مينا. هنرد على سؤال. التركيز على تمييز التمييز مش الفصل ما بين الأعجوبة والمعجزة والآية أو المعجزة، لأن احنا بنستخدم أكتر كلمة معجزة هي وده الهدف بتاعنا، إنما تعريفها آية. إن الأعجوبة ممكن تفسر علميا على مدى طول اللي احنا مش عارفين، ودي تخضع للعلم أساسا والبحث العلمي. أما المعجزة أو الآية هي موقف إيماني إن الإنسان قدر يقرأ عمل الله المجاني والخير ويؤمن بيه، اللي هو بيقول فيه في شياطين بتعمل معجزات فده خير بتاع ده، عشان دي هي دي المعجزه، ان الانسان قدر يقرا عمل الله في حياته المجاني وغير موقفه. عشان كده انا اقول انا محتاج ايمان هذا الشخص عشان اؤمن بهذه المعجزه لانها تمت فعلا، مش الاعجوبه، لان فعلا ناس ماتوا وعاشوا وناس هيمرضوا وناس هيقوموا وناس كذا. طيب. مش ده الاساس في المعجزه. مينا بيسال سؤال معلش احنا حصرنا المعجزه ليه في شفاء المرض بالظبط؟ ده في معجزات اوسع من كده، في معجزات في الطبيعه وفي معجزات في النفس، ده بالمفهوم العام. والدكتور فيكتوري اكد كلامي، احنا بنشوف ناس حالات نقول دي خلاص انسوا الراجل ده مش هيتغير، السيد دي مش هتغيره في يومين، بص الراجل ده بقى نادم جديد وشخصيه جديده وفكر جديد وتوجه جديد، دي معجزات. انا مش عارف ليه احنا حاصرينها في الجسد. بس هو انا كنت عايز استاذن، احنا في الجسد الكنيسه بتصلي، يا ابونا رافائيل صلح لي لو انا غلطان، بنصلي في سر مسح المرضى، بنقول في الصلاه الاولى في السر بنقول لك واذا كنت ترى انه تنهي حياته فلتكن شيئا سرا، يعني نقولها سرا. في ناس في ناس بيطلبوها يسمعوها بودانهم، ان انا من اول وانا جاي بطلب الشفاء للمريض بقول له يا رب اذا كنت شايف مصلحه المريض ده انه ينتقل فليكن. ابونا بشوي كامل الله ينهي نفسه، القصه دي انا سمعتها من زوجته اديها صحه ولا طول عمر، قالت ان هو كان في اخر ايامه كان متالم جدا جدا، فكان الحقيقه بتقول هو كان في اثناء فتره مرضه كان بيشفي مرضى كتير بره مصر وجوه مصر بصلواته، فهو واقف قدام صوره العذراء بيخبط على الحيطه كده بتقول اشفي يا عذراء، فايه راحت هي عيطت قالت له قولي اشفيني يا عذراء، لان كانت هي مؤمنه انه لو قال هتشفيه خلاص. قال لها بالذمة ده كلام انا اقول لربنا ايه الاصلح لي؟ تعميقا الكلام ده انا اديكم قصه، انا قصدي اقول ايه ان احنا ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان ابونا بشوي كمان كمل الموضوع وقال ان انا سعيد جدا ان انا موضع اهتمام الله بمرضه حتى المرض. قصة يعني ده كان ليه منظور تاني للموضوع. هو ده اللي احنا هو المنظور الوحيد. من روما سنه 89 في المعادي كمدرس، جات لي بنت تبكي 19 سنه اسمها عزيزه. انا ما انسيش البنت دي، متجوزه وعندها طفلين فبتبكي. فبتقول بقولها ليه بتبكي يا بنتي؟ بتقول لي لاني اتعودت ان انا بخش الكنيسه ما بفهمش حاجه بعيط. طلعت اميه. المهم جبت لها شرايط كاسيت الكتاب المقدس وكله هديه، ورحت لبيتها. كانت تضرب يوميا ومقهوره وغير متعلمه. المهم ظهرت عليها الام السرطان، وتابعتها لغايه معهد السرطان، وانا كنت لان شغلي كان هناك اساسا، وتابعتها. ساعه وفاتها انا رحت قلت لها ايه؟ انت يهمك ايه دلوقتي؟ ايه اللي شغلك؟ خايفه على اولادها، جوزها متوحش سايبهم في الشوارع، القلق الايماني ده اللي هيتسرق. فقلت لها انت انا جايب لك تفاح ومكياج، مكياج انت هتقابلي ربنا النهارده، اياك تتسرق دلوقتي، كده كده احنا هنودع جسدنا الارضي، سواء انت عشتي 10 سنين انت خايفه على اولادي، صلي من اجل جوزك في اللحظه دي فقط. انا بقول لك ان البنت دي توفت، جوزها 180 درجه اتغير نتيجه وفاتها. لا هي صلاتها في اللحظه دي، تمسكي بالرب، مش مهم الجسد، مهم ازاي انت انت يعني تقصد ان بالحاله دي ده في حد ذاته معجزه. تغيير الراجل ده غيرت. الاب جالي عشان يعمل ال 40 قبل ال 40 يبكي، بيقول البنت دي جوهره، كنت انا ما كنتش شايفها، انا شفتها، انا عايز غير حياته تماما. انا عايز ارجع لسؤال مين؟ اسال بقى عن القديسين. سؤال مين؟ السؤال احنا ما جاوبناهوش على فكره. ايوه اللي هو ايه؟ ان هو هل الايمان بالمسيح محتاج معجزه؟ احنا لما نيجي نعرف الايمان، او بولس الرسول لما عرفه في عبرانيين قال ان هو الايقان بامور لا ترى. يعني احنا بنؤمن بما يرجى والايقان بامور لا ترى، هي دي برضه معجزه. ان انا اصدق حاجه انا ما شفتهاش، يعني فعلا زي ما سؤال مينا كان بيسال فعلا. هو عشان انا امن ان المسيح نزل واتداس على الارض، انا كمان محتاجه معجزه. نفس ايمانه ان المسيح تجسد وصلب ومات وقام وحصل ده فعلا، محتاج دي المعجزه بالظبط. طيب يعني عايز اسال برضه عن عايز ارجع دكتور وحيا. وحيا انه كنا ناقشناها بس ما وصلناهاش، وهي ان المسيح لما كان بيعمل معجزات كتير من الناس يحكي لنا الكتاب المقدس انه امرهم انه ما يقولوش. ليه بقى؟ ليه؟ لان لو راحوا قالوا ان المسيح عمل معجزه الناس هتؤمن بمسيح بتاع معجزات مش بمسيح ابن الله. فكان الغرض من المعجزه والمسيح ما كانش. وليه الاثنين ما يتفقوش مع بعض؟ هو ابن الله صنع معجزات. لان المسيح مش جاي عشان يعمل معجزات. المسيح اساسا مش جاي من السماء عشان يعمل معجزات. يعمل معجزه ما يعملش عجوبه. المسيح معجزه اللي هي الايمان توصلك للخلاص. المسيح جاي اساسا للفداء للخلاص. تمام. ما هي ده المعجزه. طيب. في الامور العارضه ايام تجسده وجد انه ناس محتاجين، والمحتاجين الى شفاء شفاهم، وتحنن عليهم لانهم كانوا كغنم لا راعي لها. فالرب يسوع لما بيعمل معجزه مش بيقول للناس انا بتاع معجزات، انا المخلص. احنا مضطرين نطلع لفاصل، لسه عندنا اسئله كتير اهم واقوى واخطر. راجعين لك تاني وشيل ايدك من على ريموت كنترول.